kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wamchao. Fajaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fafassaraha shahran shahra. Mtume alayhi salatu wa salam alivyokuja akaifasiri mwezi mmoja baada ya mwingine, akibainisha فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتم عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته حكيك وكات مرجيك تكون لله لك ويدا يوم خلق السماوات والأرض إلى سكوى باي الله سبحانه وتعالى ameumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahra, mwaka mmoja una jumla ya miezi 12. Minha arba'atun hurum, na katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Thalathatu mutawaliyat, kisha akasema alayhi salatu wasalam miezi mitatu ni miezi yenye kufatana: Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Amini Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Walwahidu fard wa huwa Rajab Mudhar, na mwezi mmoja umejitenga kwa peke yake, na ni Rajab ile ya Mudhar, alladhi baina Jumada wa Shaaban, mwezi ambao uko baina ya Jumada na Shaaban. Ibadallah alayhi salatu wassalam akatubainisha haya katika sunna yake. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amekuwa ni mwingi kuelezea historia ya mitume wake, na akaweka ibra katika visa vya mitume wake alayhi salatu wa salam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kwa kuna mazingatio makubwa katika visa vya mitume ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja katika kitabu chake. Tuje katika kisa cha nabii Allah Musa alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala alimkalifisha mtume wake Musa alayhi salatu wa salam kwenda kumlingania Firaun, ambaye alikuwa ni akbar ta'iya ala wajhi al-ardh katika asri hiyo. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala farahu al-ayata al-kubra thumma adbara wasa'a fahashara fanada wa qala ana rabbukum al-a'la. Musa alayhi salatu wa salam alipomwonesha Firaun aya mbalimbali, miujiza mbalimbali, kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Firaun akakadhibisha yale aliyokuja nayo Musa alayhi salatu wasalam, bali akakusanya watu na kuwaambia ana rabbukum al-a'la. Madai haya hakuna aliyadai isipokuwa watu wachache, akiwapo Firaun laanatullahi alayhi, aliyokusanya watu na kudai kwamba yeye ni mwana mkubwa. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firaun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadhdhab falamma ja'ahum bilhaq min indina qalu qutlu abna'a alladhina amanu ma'a wastahyu nisa'ahum وما كيد الكافرين الا في ضلال. موسى عليه الصلاه والسلام alikuwa lingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa jaza yake ni Firaun kuwa watoto wa kiume na kuacha watoto wa kike. Na hali ilipoendelea hivyo, watu wa Firaun wakazidi kumchochea Firaun. Waqala al-mala'u min qaumi Firaun اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. وفرعون وكان لكم تشا فرعون wakamwambia wataka kumwacha Musa na watu wake waendelee kuleta ufisadi katika ardhi na kuacha wewe na miungu wako. Firauni akasema nitaendelea kuwaua watoto wao wa kiume na kuacha hai watoto wao wa kike, na mimi na nguvu juu yao. Musa alayhi salatu wasalam akiwapo moyo watu wake, ala Musa liqaumi istainu billahi wasbiru inna al-ardha lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal-aqibatu lil-muttaqin istainu billahi wasbiru. Takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuweni na subra jalila ambalo linawapata. Inna al-ardha lillah, hi ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtakaye katika waja wake. Wal-aqibatu lil-muttaqin, watu wa Musa kwa wingi wao wakampata Musa wakamwambia, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana, qala asa rabbukum ayuhlika aduwakum wa yastaghfirukum fil ard fayanzura kayfa ta'malun. Watu wa Musa wanamwambia Musa, ewe Musa, kabla ya kuja kwako sisi tuadhibiwa na baada ya kuja kwako bado tuadhibiwa. Musa akawajibu kwa kuambia, asa rabbukum ayuhlika aduwakum wa yastaghfirukum fil ard fayanzura kayfa ta'malun, pengine mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala atamwangamiza adui yenu na awape ukhalifa katika hii ardhi, kisha watizame kile ambacho mtakachokifanya. Ibadallah, mambo yalivyozidi kuwa ni magumu, watu wa Musa alayhi salatu wasalam wakizidi kuumia, Firaun akizidi kuwatesa watu wa Musa alayhi salatu wasalam, lakini mwisho wa siku, وأورثنا القوم الذي كانوا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. لماذا؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله سبحانه وتعالى أكو قوة موسى بالي أكو وغميد اليوم أمن فرعون لعنة الله عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أغرقوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى علي بوغوشا ونو إسرائيلي كيش فرعون نوتواكي وكوفاتك تكبكون أولى بحاري. الله سبحانه وتعالى akamwangamiza Firaun. Firaun baada ya kuona sasa maji yamefika katika shingo yake akasema, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin. Leo ninaamini hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye walikuwa wakimwabudu wana wa Israeli na mimi ni katika Uislamu. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala الآن فقد أسيت قبل وكنت من المفسدين. الله سبحانه وتعالى akamwambia hivi leo hivi sasa kana kwamba anamwambia wakati katika kiti chako hukuyasema maneno haya, wakati wa uwezo wako hukuyasema maneno haya. الآن فقد أسيت قبل وكنت من المفسدين, hivi sasa ndio unafanya unaamini aliyekuwa umeniasi kabla nawe ni katika mafisadi. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, na kiwiliwili chako mtakiibua kiwe ni alama kwa wale watakokuja nyuma yako. Aya hii katika suratu Yunus haina maana ya kwamba ule mwili ambao uko Misri ambao unadai ni mwili wa Firaun ndio dalili aya hii, la, bal aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia kumwibua Firauni laanatullahi alayhi kuwa ni alama kwa watu wake, ili watu wake washuhudilie vile Firauni alivyokuwa kijigamba, lakini kisha habari yake. Bali kama walivyosema mufassirun, mwili wa Firauni pengine uliliwa na samaki. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وبعد عباد الله جنبه هيلي لموسى عليه الصلاة والسلام نتواكي كوكولون الله سبحانه وتعالى بل فرعون نتواكي كوانغميزا تكيو هيلي limefanyika katika mwezi Muharram tarehe 10. Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa Musa alayhi salatu wasalam na watu wake na kumwangamiza adui yao. Warawi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qal hadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madinata فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم أنجاهم الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل. فصام موسى عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. الفوفيكا مدينة أكوكوتا ويهودي ونفونغا سيقيا عاشورا عليه الصلاة والسلام أكوليزا ما هذا هيني سكوغاني أبام نفونغا. قالوا هذا يوم صالح، ما يهودي وكم جيبوا هيني سكون جيما نسكون زوري أبا الله سبحانه وتعالى أليوكوانا وإزرائيل نكون وغميز أدو ياو فرعون لعنة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، ممن أحقكوكم موسى عليك الصلاة والسلام كل كنين. فصامه عليك الصلاة والسلام أكيفون قسقوا إلى عليك الصلاة والسلام وأمر بصيامه ناكو أمور موافق يفون قسقوا هيو. ما صحابة رضي الله تعالى عنهم fakupupia kwa ukheri kwa kuwa mtume alayhi salatu wasalamu aliwaamrisha kuifunga siku hiyo, wakatelea kuifunga siku ile kuweza kufanana na Mahudi alayhi salatu wasalamu. Akawaambia lau nitaishi mpaka mwaka mwingine la sumanna tasi, nitafunga siku ya tisa, kana kwamba atafunga siku ya tisa na siku ya kumi ili kutofautiana na Mayahudi. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام أن يكفر السنة الماضية. رواه الإمام مسلم. علي ولزمتم عليه الصلاة والسلام ويقول أماي أتكفون بسكه سكه عاشوراء أتفتنيني عليه الصلاة والسلام akajibu kwa kusema atasamehewa madhambi ya mwaka mmoja uliotangulia. Wa yakuli Ibn Barr Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala al-muradu bidhunubi, madhambi yaliyokusudiwa kusamehewa ni madhambi madogo na sio madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa hayana budi isipokuwa mja kutubia tauba sana nasuha ndio atasamehewa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika siku hii ya Ashura nikaje nikatokea tukio lingine katika historia. Mwaka 60 hijiria, pindi watu wa Iraq walipokataa kumfanya bai'a Yazid ibn Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, bali fa ursilu rusula wal kutub ila al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Watu wa Iraq walipotuma barua na wajumbe kwenda kwa Husayn kwenda kumtaka aende Iraq kwa ajili ili waende wakamfanyia bai'a, wakamfanyia kiapo cha ahadi. Husaini radhiallahu ta'ala anhu waarda alipoipata ile habari akamtuma ibn al-ammihi ambaye ni Muslim ibn Aqil aende Iraq, aende akahakikisha habari zile. Alipoenda Iraq akakutana ni kweli habari ile, watu wamekaa wanamsubiria Husaini afike ile ufanye bai'a. مصحابة ومتون رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود نوين جنيه wakamnasihi Husein asitoke, lakini Husein kwa kuwa amepata habari ile ni kweli, akafanya safari kwenda Iraq. Yazid ibn Muawiya alipopata habari ile kwamba Husein anakuja, akamtuma wali wa Iraq ambaye alikuwa ni Ubaidillah ibn Ziyad aende Kufa kwenda kumjia Husein asiende kuingia Iraq. Ubaidillah ibn Ziyad anasema Ibn Taymiyyah radhiyallahu ta'ala anhu, walam ya'mur biqatlihi, hakuamrisha kwenda kumuua Husein bali alimtuma kwenda kumzuia peke yake. Husein radhiyallahu ta'ala anhu alipofika katika sehemu ya Karbala, ndipo alikutana na Ubaidillah ibn Ziyad, kisha akamwambia Ubaidillah ibn Ziyad, usiniue, nirudishe Madina au nichukue nipeleke sehemu nyingine yote ambaye taweza kuwa salama mpaka ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakaponichukua, au nishike nipeleke kwa Amirul Mu'minin ili niweze kuwa salama. Lakini Ubaidillah ibn Ziyad hakusikia maneno yale, akamua Husaini radhiallahu ta'ala anhu katika hii siku ya Ashura. Kisha ikachukuliwa kichwa cha Husein kupelekwa kwa khalifa wa Iraq Yazid ibn Amr bin Muawiya. Alifadhaika baada ya kupata habari kwamba Husein radhiallahu ta'ala anhu ameuawa, kwa sababu hakupanga lile, alipanga kuzuia peke yake, lakini akawa ameuawa. Aliuawa katika siku hii ya Ashura. Sasa ndio wakatokea watu katika zama tulizokuwa nazo, watu wanavaa mavazi meusi, kisha wao katika siku hii ya Ashura wanafanya mambo ya ajabu, wakijipiga makofi, wakichana nguo zao, wakijipasua na mapanga. Hii dini ya wapi? Dini ya wapi kujiumiza? Dini ya wapi kujipiga makofi? Dini ya wapi kujichania manguo? فنبي الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا انا سلمتم عليك الصلاه والسلام سيك تكسيسي يولا امبا تكجيبغا مكوف يولا امبا تكجتني نغو زافي سيك تكسيسي يوتي هيا امبتم عليك الصلاه والسلام امي امرشا رافضي مشيعه واو ndo yanafanya. عباد الله انتبهوا, angalieni mambo haya, kisha jirudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hiyo si haki. Anasema Ibn Taymiyyah radhiallahu ta'ala anhu, kama kweli mashia wana uchungu na wana mapenzi ya kweli, ameuawa Ali radhiallahu ta'ala anhu katika sala, bali ameuawa Hasan, bali ameuawa Umar al-Faruq, bali amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna aliadhimisha kifo chake. Kama kweli wana mapenzi ya kweli, wangeadhimisha kifo cha Mtume alayhi salatu wasalam, na si kuadhimisha kifo cha Husein aliyekuwa wao wenyewe ndio walimsaliti Husein radhiallahu ta'ala anhu, kisha na kujifanya wana mapenzi ya kweli kwa Husein radhiallahu ta'ala anhu. Nasalu Allah al-afiyata wa salama. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, ربنا انك رؤوف رحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والحمد لله.